الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام. قلنا في الدرس الماضي إن أول الخلفاء الراشدين هو أبو بكر رضي الله عنه، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص نصا صريحا على أنه الخليفة من بعده، لكن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات إلى ذلك. مثلا عندما قال ليصلي أبو بكر بالناس في مرض موته، عائشة رضي الله عنها ما أرادت أن يرى المسلمون والدها مكان النبي عليه الصلاة والسلام، يقف في المكان الذي اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقف فيه، فيحصل في قلوبهم نفرة من أبي بكر. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل كثير الخشية من الله، إذا قرأ لا يسمع الناس صوته، يبكي ولا يسمع الناس صوته. عائشة حتى لما أما مرة غيره سمع الصوت النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه ليس أبا بكر، فقال: يأبى ذلك الله ورسوله، يأبى الله ورسوله إلا أن يكون أبو بكر. هذا ليس تصريحا من النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون الخليفة بعده أبا بكر، لكنه إشارة. أيضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، كل واحد كان له من داره باب إلى المسجد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، قال: إلا باب أبي بكر. هذه أيضا إشارة. كذلك مرة جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكلمه في حاجة لها، ثم قالت له: إذا رجعت، قال لها: ارجعي في العام القابل. قالت: إذا رجعت فلم أجدك، يعني تريد إذا مت، لكن بعبارة فيها تعريض ليس تصريحا. قال: فأتي أبا بكر. كل هذا إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست تصريحا. على كل حال، الذي حصل بعد وفاته أن الصحابة بايعوا أبا بكر، كما قال علي: رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. أبو بكر في مرض وفاته قال: أنا أخلف عليكم عمر. وهذه طريقة صحيحة في اختيار الخليفة، إذا عين الخليفة قبل موته واحدا بعده فيه الصفات التي لا بد من توفرها في الخليفة، هذه طريقة صحيحة ليصير هذا الثاني خليفة بعد موته. الخليفة يشترط من جملة الشروط التي تشترط في الخليفة أن يكون مجتهدا. لما قال أبو بكر ذلك، قال إنسان، قال له: ماذا تقول إذا سئلت يوم القيامة لما عينت عمر؟ لأن عمر كان شديدا رضي الله عنه، أبو بكر كان سهلا، عمر كان فيه حدة. فواحد قال: ماذا تقول إذا سئلت يوم القيامة كيف جعلت عمر بعدك خليفة؟ قال: أبالله تخوفني؟ أنا أعرف ماذا أفعل، أبالله تخوفني؟ أقول: يا رب، خلفت بعدي أفضل الأمة. وهذا هو الواقع، عمر كان أفضل الصحابة بعد أبي بكر. أبو بكر كان من بني تيم من قريش، عمر كان من بني عدي، وكان يعرف بأبي حفص. ولد بعد الفيل 13 سنة، وأسلم في السنة 6 من البعثة، وكان قبل إسلامه شديدا على المسلمين. يعني الذي يرى حالته عند ذاك ربما يظن أنه يكون من حطب جهنم، حتى إنه كان يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قال له: أعطيك 100 ناقة وتقتله. ثم يوما كان يمشي فلقيه إنسان، قال له: إلى أين تريد؟ قال: إلى مكان كذا، يعني شيء فيه ضرر بالمسلمين. قال: ارجع فانظر في أهل بيتك قبل أن تذهب إلى مكان كذا. قال له عمر: ماذا تعني؟ قال: أختك أسلمت وزوجها أسلم. صبأت، قال: أختك صبأت وزوجها صبأ. فعمر فورا رجع إلى بيت أخته وهو غاضب، دق الباب، قالوا: من؟ قال: عمر. خافوا، كانوا يقرؤون شيئا من القرآن، لما سمعوا أن عمر هذا الثالث دخل فاختبأ. وبقيت أخته وزوجها من السابقين الأول، من 10 المبشرين بالجنة، يقال له سعيد بن زيد، لكن نسوا تلك الصحيفة. فتحت أخته الباب فهي صارت تبكي، قال لها: صبأت؟ فكأنه يعني رق قليلا لما رأى ذلك. قالت له: إنا قد أسلمنا، فافعل ما أنت فاعل. وقع بصره على الصحيفة، قال: ماذا فيها؟ قالت له: القرآن، من القرآن، لكن لا يمسه إلا طاهر. فلما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أدركه في قلبه خشية، رماها من يده، ثم أخذها أكمل القراءة. فأحسوا من عمر، رأوا عليه علامات التأثر لما قرأ القرآن، فخرجا من مخبئهما. فقال عمر: أين أجد محمدا؟ فقال له بعضهم، قال له سعيد بن زيد: إني أرجو لك خيرا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام هو أبو جهل يعني. عمر قال: أين يكون محمد؟ قالوا له: في مكان كذا. ذهب إلى هناك، دق الباب، قالوا: من؟ قال: عمر. بعض الناس قال: هذا عمر، يعني خاف. حمزة لما سمعه قال: وإن يكن عمر، إن كان خيرا فهو خير، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. فتحوا الباب، دخل عمر فجبذه، أخذه من هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: أما أنا لك أن تسلم؟ عمر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد ذلك بقليل قال: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ قال: بلى. قال: أليس على باطل؟ قال: بلى. قال: فلما لا نظهر؟ فخرج المسلمون، مشوا بين الكفار في صفين، على رأس أحدهما عمر وعلى رأس الآخر حمزة، ما تجرأ أحد أن يقترب منهم. وكان سبقه إلى الإسلام نحو 40 رجلا نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، وقد كان له رضي الله عنه مناقب كثيرة. مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشرب في المنام، أنه يشرب اللبن حليبا يعني، حتى يعني يرتوى إلى الأخير، ثم فضلت فضلة فأعطاها لعمر. قالوا: يا رسول الله، فماذا أولت ذلك؟ ما تأويله؟ ما معناه؟ قال: العلم. ومرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام على في المنام أيضا أناسا بعض عليهم قمصان، يلبسون قمصانا، بعضهم قميصه إلى هنا، بعضهم أطول من ذلك، ورأى عمر يلبس قميصا يجره على الأرض، فقيل له: يا رسول الله، ما تأويله؟ قال: الدين، يعني كلما كان القميص أطول كلما كان دين الشخص أقوى. وهذا هذان الحديثان رواهما البخاري ومسلم. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في من قبلكم أناس محدثون، يعني ملهمون، أولياء ملهمون في الأمم السابقة، فإن يكن في أمتي أحد منهم فإنه عمر. ومما يروى عنه في هذا قصة سارية. سارية كان قائدا من قواد جيوش المسلمين في مكان بعيد جدا عن المدينة يحارب الفرس، عمل له الكفار كمينا، وكان لو انحاز المسلمون إلى جبل هناك وأسندوا ظهورهم إلى الجبل لنجوا من الكمين. عمر كان يخطب الناس في المدينة، فجأة نادى: يا سارية، الجبل، الجبل، يعني اقصد الجبل، اذهب إلى الجبل. المسلمون تعجبوا في المدينة، عمر ينادي سارية، سارية بعيد. بعدين بعد ذلك جاء البشير الذي يخبر ماذا حصل معهم، الذي يرسله قائد الجيش يخبر ماذا حصل معهم. جاء يقول: يوم كذا سمعنا صوت عمر يقول: يا سارية، الجبل، الجبل، انحزنا إلى الجبل فهزمنا الأعداء. كان نفس اليوم الذي قال فيه عمر: يا سارية، الجبل، الجبل. وكان رضي الله عنه فارسا شجاعا زاهدا، كان يجري الفرس ويأخذ بيده أذنه وهو يجري، ثم يأخذ بيده الأخرى أذنه الأخرى ويسب على ظهره، وكان شجاعا. لما أراد أن يهاجر إلى المدينة ذهب إلى حلق الكفار حلقة حلقة في مكة، قال: من أراد أن ييتم أولاده وتثكله زوجه فليتبعني إلى خلف هذا الجبل، أنا مهاجر. فما تبعه أحد، وبهجرته هاجر عدد من المستضعفين، هاجروا معه بحمايته. وكان زاهدا شديد الزهد. لما حصلت المجاعة للناس، أليس ذكرنا في درس ماض أنه في سنة من السنين حصلت مجاعة؟ لما حصلت المجاعة للناس آلى على نفسه ألا يأكل إلا الزيت، ألا يأكل شيئا آخر حتى ينتعش الناس. مر من الجوع بطنه صار يقرقر، يعني يصدر صوتا، خاطب بطنه قال: قرقر أو لا تقرقر، ليس هناك إلا الزيت. مرة يعني كان وهو الخليفة في أيامه فتحت بلاد الشام كلها وبلاد فارس وبلاد مصر وما وراء مصر، وكان ثوبه أحيانا يكون مرقوعا بأكثر من 10 رقع رضي الله عنه. كان يقول: أليس كان مشغولا بأمر المسلمين عن تحصيل النفقة لأهله؟ فكان يقول: أنا حالي، فكان المسلمون يعطونه من بيت المال ما يكفيه. كان يقول: أنا حالي في بيت المال، أنا مع بيت المال مثل كافل اليتيم، إن احتجت أخذت من بيت المال، فإذا أيسرت أرد. أي حاكم في هذه الأيام يفعل هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه بعدما بويع في اليوم الثاني رأوه ذاهبا إلى السوق، قالوا: أين تذهب؟ قال: إلى السوق، أهلي يحتاجون إلى الأكل. ففرضوا له مثل واحد من أواسط المسلمين من الطعام كل يوم، وليس بغني ولا فقير، ونعطيك ثوبا للصيف وثوبا للشتاء. أي حاكم هذه الأيام يكتفي بهذا؟ سيدنا عمر هو أول من عس، أول إنسان كان يدور، أول حاكم كان يدور في الليل يتفقد أحوال الرعية من غير أن يعرفوا. مرة كان يمشي في الليل سمع صوت بكاء أطفال، ما توقف البكاء، دق الباب، فتحت امرأة، قال: ما بال هذا البكاء؟ هي ما عرفت، قالت: ما عندنا أكل، فأنا وضعت القدر على النار وليس فيها طعام حتى يظنوا أنني أطبخ لهم لعلهم ينامون في انتظار ذلك. عمر حزن، ذهب بنفسه، حمل الطعام على ظهره، ثم رجع، هو أوقد النار بنفسه وصار ينفخ عليها حتى تشتد، امتلأ من دخان النار، يعني حتى طبخ لهم الطعام، حتى نضج الطعام، ثم أكلوا ثم ناموا، عند ذلك تركهم وذهب رضي الله عنه. مرة رجع بعض أولاده، ولدان من أولاده كانا في الغزو، بعد مدة رجعا إلى المدينة، وجد معهما مالا، قال: من أين هذا؟ قالوا: بعدما أخذت الغنائم وزع 4 أخماسها على المقاتلين، والخمس كان يرسل إليك. فقال قائد الجيش لنا: لو أنكما أخذتما من هذا المال فاتجرتما فيه ثم تردانه، توصلانه إلى عمر كما هو غير ناقص. سأل أفراد الجيش كلهم وضوء. عمر لما سمع هذا غضب، قال: الرأس المال والربح كله تحطونه في بيت المال، تضعانه في بيت المال. عبد الله قال: أفعل. عبيد الله قال: لماذا؟ إذا لو خسرنا كنا ضمننا هذا المال. قال: تضعانه في بيت المال. قال له بعض الصحابة من أهل العلم: اجعله مثل القراض، يعني خذ نصف الربح لبيت المال ونصف الربح لهما. فقال عمر: قد جعلته قراضا. انظروا أي حاكم الآن يعامل أولاده في مال الدولة مثل هذه المعاملة. حكم عمر نحو 10 سنوات، في سنة 23 من الهجرة كانت وفاته. قتله مجوسي، واحد من الصحابة كان له عبد مجوسي، استأذن عمر أن يدخله إلى المدينة، لأنكم تعرفون مكة والمدينة لا يدخل إليهما كافر، لكن استأذن عمر لأجل أنه عنده أشياء ينفع بها المسلمين. فلما فدخل عمر أذن، فيوما لقيه عمر قال له: حدثت أنك تعمل رحى، من صفتها كذا وكذا، طاحونة يعني طحا جيدا. قال هذا العبد: قال: لأعملن لك رحى تتحدث بها العرب. عمر ذكي، قال: تهددني العبد آنفا. بعد مدة كان عمر في المسجد يريد أن يأم الناس للصلاة، دخل هذا الرجل أبو لؤلؤة يقال له، فضربه 3، طعنه 13 طعنة، واحدة من الطعنات كانت تحت سرته، وهذه التي قتلته. فوقع عمر على الأرض، وهذا الرجل طعن غير عمر، يعني الناس ما كانوا ينتظرون ذلك. عمر وقع على الأرض، ماذا تظنون فعل؟ عمر قال: عبد الرحمن بن عوف هنا؟ قال واحد من الصحابة: نعم. قال: فليتقدم وليأم الصلاة. بقي على الأرض حتى صلوا الصبح، ثم بعد ذلك أخذوه، وهو صلى أيضا معهم على ما يمكنه، ثم أخذوه. فقال: أنا ما أريد أن أعين واحدا خلفي يكون خليفة، لكن هناك 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء 6 هم يختارون واحدا من بينهم يكون هو الخليفة. هؤلاء بعد موت عمر رضي الله عنه، هؤلاء 6 اجتمعوا واختاروا سيدنا عثمان ليكون الخليفة، وهكذا كان، وبايعه المسلمون، فكان هو 3 الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. في زمن عمر رضي الله عنه وقعت معركة اليرموك، والمعركة الأخرى القادسية مع الفرس. ما أريد أن أتكلم عن هذه المعارك وهاتين المعركتين إلا عن أمرين اثنين، عن أمر في كل معركة ألفت انتباهكم إليه. خالد بن الوليد كان قائد جيوش المسلمين في الشام. يوما قبل معركة اليرموك بشيء، بوقت قصير، الناس يستعدون للمعركة، جاء إنسان إليه برسالة. فتح الرسالة أو قال له إن أبا بكر قد توفي وأن الخليفة بعده عمر رضي الله عنه وأن عمر قد عزله من القيادة وعين مكانه غيره عبد الرحمن بن عوف. خالد قال له لا تحدث لا تتكلم بهذا أمام الناس يعني حتى تبقى حتى لا تنخفض معنوياتهم. وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف قال له هذا الذي حصل أنت الآن القائد. عبد الرحمن قال له تصرف كأنك أنت الذي تقود. انظروا إلى هذا. عمر كان له مقصد. خالد كان صار له شهرة بأنه ينتصر في حروبه. عمر أراد أن يعلم الناس أن النصر ليس بسبب خالد وحده. لذلك عمر رضي الله عنه عزله. بعد ذلك خالد وما ولاه عمر بعد ذلك قيادة أبدا. مع ذلك خالد بقي مع الجيش مثل أي جندي. ما حاول أن يخرب شيئا ولا أن يعترض بالمرة. تصرف مثل أي جندي. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان الذي يريد الآخرة. هذه واحدة. شيء ثاني في القادسية الفرس جمعوا قواهم وكانوا أجمعوا اجتمع أمرهم على ملك عليهم أيضا سلموا كلهم له بالطاعة. فعمر خاف نتيجة ذلك على المسلمين فقال أخرج إليهم أنا أخرج فأقود جيش المسلمين هناك. سيدنا علي قال له بل أنت ابق هنا إذا قتلت هناك يتأثر الناس ابق هنا وإذا احتاجوا إلى المدد تمدهم وترسل إنسانا يكون أهلا لذلك يوجد من هو أهل. فقال عمر من؟ فقال بعض الناس الأسد في براثنه يعني أنا أعرف الشخص المناسب تماما مثل الأسد لهذا سعد بن أبي وقاص. المهم سعد ذهب على جيوش المسلمين. قبل نشوب القتال أصابه مرض شديد في يعني صار الدم ينزل منه مرض شديد ما يستطيع أن يقعد ولا يثبت على فرس ولا يقف فكان ينام على بطنه. ماذا فعل؟ قال خذوني إلى مكان مرتفع. أخذوه إليه. كان هناك حائط ينظر منه إلى المكان قريبا جدا يعني فيه. لو حصل أي تراجع للمسلمين الكفار أول ما يجدونه هو